نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعه أن نرحب بضيفه في هذه الليلة، سماحة مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ. باسمكم جميعا نرحب بسماحته، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله. نبدأ معكم هذه الحلقة بهذا التساؤل الذي أرسل به المستمع محمد الشقاري، يقول في سؤاله: سماحة الشيخ، حق الله على عباده التوحيد الخالص له سبحانه وحده، هل من توضيح من سماحتكم حول هذا الأمر؟ لأنه قد حصل بعض الإشكاليات لدى بعض الناس في هذا الجانب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم وسار على نهجهم واقتفى أثرهم وتأسى بهم بإحسان يوم الدين. وبعد، جاء في الصحيح عن معاذ جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوم على الحمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ: قلت: الله ورسول أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أبشر به الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجه في الصحيحين. فهذا الحديث نص في تبيين حقين عظيمين: حق الله على عباده الذي أوجبه عليهم، وحقهم عليه الذي تفضل به كرما وجودا وإحسانا وفضلا منه. فالحق الأول حق الله على عباده، فأعظم حق الله علينا إخلاص الدين له، أن نفرده بجميع أنواع العبادة. فإن أردنا الدعاء فإنا توجه بدعائنا إلى الله، لعلمنا أنه الذي يسمع دعاءنا ويجيبنا ويعلم سرنا وعلانيتنا ويعلم حالنا. فدعاؤنا نخلصه لله، لأن دعاءنا عبادة لله. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادي أي عن دعائي. فالدعاء عبادة، إذن فدعاؤنا لربنا وحده، لعلمنا أنه القادر على الإجابة، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. وقالنا: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. إذن فالدعاء نخلصه لله، أما غير الله فلا يستحق شيئا من هذا، لا الملائكة على عظم مكانتهم واختمازلهم، ولا الأنبياء والمرسلون، ولا الأولياء والصالحون، فضلا عن من سواهم من دعاء أشجار وأحجار وشياطين وجن وغير ذلك. جميع الخلق لا يستحقون أن يدعوا من دون الله، إنما الدعاء حق خالص لله، فليس في قلب المسلم تعظيم لغير الله. عندما تنزل به المصائب وتحل به الشدائد وتحيط به الكربات والغموم والهموم، لا ملجأ له ولا ملاذ له إلا إلى الله، لا ملجأ له من غيره. يعلم أن النفع والضر ومالك النفع والضر هو رب العالمين، القادر على أن يخلصك من مصائبك وينقذك من مهالكك. ولهذا انظر إلى الأنبياء الله، لكن لكمال علمهم بالله كيف تضرعهم ودعاهم. قال الله: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وزكريا: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، وامرأة فرعون إذ قالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. إذن فالأنبياء والصادقون إنما دعاهم لله وحده، فنستخلص من هذا أن الدعاء حق لله لا يجوز أن نصرفه لغير الله. إذا أردنا ذبح سفك الدماء، ذبح الذبائح نسك من إبل أو بقر أو غنم، نعلم أن هذه الذبائح إنما نذبحها تقرب إلى الله في حجنا وفي أيام أضاحينا وفي كل مناسبات لنا نذبحها لله، فنذكر اسم الله على كل الذبيحة فنقول بسم الله لأن ذبحنا لله. لا يجوز أن أذبح لقبر نبي ولا لقبر صالح ولا لقبر ولي، ولا أقول إن هذا دعاهم الدعاء مستجاب، ولا أقول إن الذبح له ينفع، لا، لا أذبح إلا لله. لا أذبح للجن خوفا منهم، أذبح لله لأن الخوف الحقيقي إنه من الله لا من الجن ولا من غيرهم. ولا أستغيث إلا بالله، ولا أستجير إلا بالله، ولا أتكل إلا على الله، فرغبتي ورهبتي لله وحده لا سواه. هذا أعظم حق لله علينا، لأن الله هو الذي خلقنا وتفرد بخلقنا وإيجادنا وتكفل بأرزاقنا وصورنا في أحسن صورة ومنحنا النعم والفضل، فغير لائق بنا أن ننساه ونجهله ونأتي إلى مخلوق مثلنا نرجوه وندعوه. هو بشر مثلنا، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. هكذا عباد أمثالنا، مخلوق مثلي أجعل ربا وأعبده من دون الله. قال الله جل وعلا: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فالأنبياء والرسل إنما بعثوا ليقولوا للعباد اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، أخلصوا لله العبادة، وحدوا الله بكل أفعالكم. هذا أعظم حق لله علينا، إخلاصنا لله، صرف كل العباد غير الله لله، صرف عباداتنا لله، عدم دعاء غير الله، عدم رجاء غير الله، عدم التعلق بغير الله، الثقة التامة بالله، الفزع والملجأ إلى الله في كل الأحوال والضرورات. هذا حقه علينا، فإن هذا الحق لا يجوز أن نجعله غير الله. فالذين يدعو الأنبياء يدعون محمدا صلى الله عليه وسلم ويرجونه، أو يدعون الصحابة أو الأولياء والصالحين ويزعمون أن دعاهم ينفع وأن دعاهم يستجاب، كل هذه مغالطات وأكاذيب وخرافات جاهلية. القرآن ينص على أن العبادة لله وأن نجهل كل النوع لله. قال الله جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، لو دعوته إلى قيام الساعة ما سمع منك مثقال ذرة ولا استجاب لك في أي لحظة، ميت غائب عنك، أكل جسده الدود، ما ينفعك ذلك، روحه مشغولة عنك. ادعو السميع القريب المجيب الحي القيوم القادر السميع البصير العالم بكل الأحوال، ادعوه فتجد الدعاء له أثر في صلاح قلبك واستقامة حالك. أما الحق الثاني فحق تفضل به ربنا كرما وجودا منه، وقوله وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، فمن لقي الله عابدا له مخلصا له الدين لم يشرك معه غيره ناطقا بلا إله إلا الله علما وعملا ومقتضى فإن الله من فيدخله الجنة، وإن عذبه على شيء من كبائره ومعاصيه لكن مآل الموحدين ومقر الموحدين برحمة الله جنات النعيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بضبع شرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وفي الحديث إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فنسأل الله أن يثبتنا على دينه وأن يحفظنا بالإسلام، وأوصي إخواني المزعموما بالتوجه إلى الله وترك التعلق بقبور بضراح الأموات والانصراف عنها والاشتغال بدعاء الله، وأن أرباب القبور لا ينفعون ولا يشفعون ولا يفيدون، وأن سدنتها وروجين لها قوم ضالون مفترون كذابون يريدون أخذ المال وهم يعلمون أنهم على باطل. فاحذروا من هذه القبور من ضرائح الأموات ولا تذبحوا لها ولا تدعوها ولا تصلوا إليها ولا تزوروها زيارة تعبد، زوروا القبور لاعتبار والعظة والدعاء لأهلها فقط، لا تزوروها لأجل تعظيم أهلها أو لأجل رجاء الشفاعة منهم أو أن الدعاء عند القبر أولى. كل هذه أخطاء ومصائب، نسأل الله أن يطهر بلاد المسلمين جميعا من الشرك بالله. آمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي هذه التوجيهات والكلمات المباركات. للأخ محمد الشقاري أيضا سؤال آخر يسأل، يقول هل هناك طلاق واجب وطلاق مستحب وطلاق محظور سماحة الشيخ؟ العلماء يقولون إن الطلاق تشمله الأحكام التكليفية الخمسة: الحرام والواجب والمكروه والمستحب والمباح. فتارة يكون الطلاق مكروها بما إذا جمع ألفاظ الطلاق بلفظ واحد بأن قال لها أنت طالق بالثلاث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع من رجل قال أيلعب بكتاب الله وأين بين أظهركم، حتى قام رجل قال أقتله يا رسول الله، دل على أن جمع الثلاث بلفظ واحد مكروه بدعة. ويكون الطلاق محرما إذا طلقها في الحيض أو في النفاس أو في الطهر الذي جامعها فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض قال مره فليراجعها حتى تطهر ثم تطهر ثم إن بدا له يطلقها فليطلقها كما أمر الله. ويكون الطلاق مستحبا إذا كان في بقاء المرأة معك ضرر عليها وأنت غير قادر على قيام واجبها أو ترى فيها نقصا وخللا في الواجبات وعدم قدرة على إدارة المنزل أو قصرا في حق حق الله بعد المراجعة والنصيحة، فالطلاق أولى لعجزك عن القيام بتربيتها وتوجيهها. ويكون الطلاق واجبا إذا تعذر الزوجية وعظم النزاع وقر الحكمين أن بقاء الزوجين أمر مستحيل، فللقاضي أن يدخل في مسألة ويطلق ويلزم بالطلاق إذا كانت المصلحة في ذلك، فإن إلزام الطلاق وتكليف الطلاق عندما تدعو الضرورة إليه أولى من بقاء النكاح معلقا بلا فائدة. أحسن الله. ويكون الطلاق مباحا إذا لم تكن أسباب لا للوجوب لكن تساوي الأمران بين البقاء والاستحباب، فيكون الطلاق مباح عند ذلك. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سماحة الشيخ، هذه المستمعة أم سليمان تسأل وتقول زوجي أرضعته زوجة عمه، فكنت أكشف لعمه الذي هو والده من الرضاعة، فهل عملي هذا صحيح أم لا؟ لا، عملك صحيح، لأن الرضاعة لها أحكام الولادة كما قال صلى الله عليه وسلم الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، وقال صلى الله عليه وسلم يحرم بالرضاع ما يعرب النسب. أحسن الله إليكم. هذا أيضا سائل للبرنامج أرسل برسالة عبر جواله، يقول في سؤال سماحة الشيخ: من هم الناس الذين يؤخذ بكلامهم في الدين ويعمل به؟ أهل العلم والفقه بدين الله، الذين فقهوا عن الله مراده، والذين صادقون في أقوالهم وأعمالهم، ممن تعلموا وأخلصوا واستقاموا على دين الله. يقول الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأهل الذكر الفقه بدين الله، ذو العلم والفضل، المتقون لله، الذين يفتون على علم وبصيرة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع أحمد يقول في سؤاله: سماحة الشيخ، ما حكم الإسبال، وهل يجوز أن أطيع والدي إذا أراد مني إسبال ثيابي؟ إسبال الثياب محرم. يقول صلى الله عليه وسلم: من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: المسبل، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. فيا إخواني، إسبال الثياب نقص، ضرر، إفساد للملبس، وخيلاء، وتعاظم، وكبرياء. من لبم في الحديث: من جر إزار خيلاء لم ينظر الله يوم القيامة، وفيه: ما أسفل من الكعبين وفي النار. فيجب على المسلم أن يتقي الله ويجعل إزار على الكعبين، ولا يجعل إزار على الكعبين، فإن هذا أمر محرم. ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سمعت الشيخ، هذه مجموعة من الأسئلة أرسل بها المستمع عبد الرحمن الدحيم من حريملا، يقول في سؤاله الأول: الخلافات بين الزوجين تخلق في الأسرة أجواء متوترة ومتشنجة تهدد استقرارها وتماسكها، ما كلمتكم للزوجين اللذين دائما ما يتشاجران ويخلقان مثل هذه الأجواء في أسرتهم؟ لا شك أن الخلاف بين الزوجين إذا ظهر أمام الأطفال من ذكور وإناث يترك أثرا سيئا في نفوس الأطفال، إما أن يجعلهم يحقدون على أبيهم ويكرهون أباهم ويتشائمون منه، وإذا سمعوا صوته العالي يهدد أمهم ويؤنبها ويبكتها ويقول وينطق عن الألفاظ البذيئة، فعند ذلك ربما ازدادوا كرها لأبيهم واستثقالا لأبيهم وعدم راحة من لأبيهم، أو أيضا ربما تجرؤوا على أمهم واحتقروها ولم يروا لها مكانا ما دام رأى الأب طالما عاتب وأنب وسب وشتم. فالمهم أنها عقدة في النفسية في نفوس الأبناء والبنات. فالزوجان إن اختلفا فليجعل العلاج سرا والخلاف سرا، وأما التظاهر به وإعلانه وتأجج المنزل بالقيل والقال وتبادل التهم وتلاشق بالكلام السيء، فهذا خلق رذيل لا ترضى به المرأة المسلمة العفيفة التقية الطاهرة المتربية الفاضل، ولا يرضى به الزوج والحياة والدين. فينبغي أن تعالج هذه القضايا بحكمة وعلم وعدل، وأن نترفع عن رذائل الأشياء. أحسن الله إليكم. في سؤاله الثاني يقول: يتكاسل الكثير من الناس في تقديم الصدقات مع العلم بأن لها فضلا عظيما وثوابا جزيلا وأثرا كبيرا، ما توجيهكم ونصيحتكم لهؤلاء؟ ولا شك أن حب المال يطغى على النفوس، وتحبون المال حبا جما، وإنه لحب الخير شديد، ولا ينفق بالخير إلا من تغلب على نزعات الهوى والشيطان. يقول الله جل وعلا: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة من وفضلا، والله واسع عليم. لكن المهم إخراج الزكاة، المهم من هذا إخراج الزكاة، هي الأمر المهم. فمن وفقه الله وتغلب على نزعات الهوى وأخرج زكاة ماله وأحصاها فذاك خير كثير، ولا شك أن هذا هو المهم وهو الأولى وهو الواجب المطالب به. ما سوى الزكاة فضل، إن كنت من إخلاف أنت الحمد لله، وإلا زملوا. لكن المهم زكاة المال حولية أن تتقي الله فيها وتخرجها كاملة تامة ترجو بها ثواب الله. أحسن الله إليكم. هذا المستمع أبو سعيد من الطائف يقول في سؤاله: سماحة الشيخ، هل الحسنات تضاعف في مكة وكذلك السيئات؟ أما مضاعفة الحسنات فالذي ورد أن الصلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة فيما عداه، هذا ورد. أما مضاعفة الصيام ورد أحاديث ضعيفة. وعلى كل حال فالعمل الصالح في المكان الفاضل له فضل كبير. عمل صالح في أشهر بقعة من بقاع الأرض على الإطلاق عمل صالح فيها مضاعف، والسيئة فيها يضاعف كميتها لا كيفيتها. فسيئة في الحرم أعظم إثما من سيئة خارج الحرم. ولا نقول إن السيئة في الحرم عن 10 سيئات، لا، إنما نقول عظيم عقاب السيئة في الحرم أعظم من عقوبتها خارج الحرم. لأن الله يقول: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. أحسن الله إليكم. في سؤالي الثاني يقول: أتردد ما بين مكة والطائف، فهل لي أن أقصر الصلاة؟ نعم، أكثر من 80 كيلو لك قصر الصلاة. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل سماحة الشيخ يقول: ننتدب إلى جدة لقضاء بعض الأعمال، وبعضنا يضع إحرامه في سيارته مترددا، إذا وجد فرصة لأداء العمرة فإنه يعتمر، فهل هذا الفعل يجوز ومن أين يحرم؟ أبي يجوز ويحرم من جدة. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. ما حكم سماحة الشيخ من غش في الامتحانات الدراسية في الفترات السابقة؟ يتوب إلى الله ما مضى ويستغفر الله ويتوب إليه. نعم، أحسن الله إليكم. سائل يسأل عن الحكمة من الإسراء والمعراج برسول الله صلى الله عليه وسلم. أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج بروحه وجسده حتى جاوز الطباق، حتى بلغ المنتهى، حتى سمع صليب الأقلام، حتى كلمه الله مشافهة من بدون حجاب صلوات الله وسلامه عليه. بلغ منزلة ووصل إلى مرتبة ما وصل به مقرب، ملك مقرب ونبي مرسل، بل انتهى إلى مقام عظيم رفع الله قدره وأعلى شأنه. وأما جميع الأنبياء بيت المقدس صلوات الله وسلامه عليه، والإسراء والمعراج آيتان من آيات الله دالتان على كمال قدرته وعظيم شأنه ونفوذ أمره. قال الله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى سدرة ما يغشى ما كذب الفؤاد ما رأى. أفا إلى الآية: فأسري فعرج بروحي وجد إلى السماء واستفتح كل سماء الأولى والثانية إلى آخر السابعة، وجد آدم في الأولى ووجد موسى في السادسة ووجد عيسى في الثانية إلى آخر ذلك، سلم الأنبياء عليه وهنؤوه بإكرام الله له، فتى بلغ 7 طباق وكلمه الله وافترض عليه الصلوات 50 صلاة في اليوم والليلة، فرجع إلى موسى فقاله: موسى قد عالجت بني إسرائيل على أقل من ذلك فعجزوا، اسأل ربك التخفيف. فما زالت رد بين موسى ربه حتى جعل 5 ونادى المناد: أتممت فريضتي وخففت عن عبادي. فجعل 5 في الأداء 50 في الثواب فضلا منه ورحمة. وهذا الإسراء والمعراج آيتان مئة الله أسري به في الليل بعد العشاء وعاد إلى مكة قبل الفجر وقد جاوز 7 طباق ورأى من عجائب الله ما رأى، كل ذلك دليل على عظيم شأن الله وكبار قدرته على كل شيء. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بما ذكرتم وقلتم في هذا اللقاء. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك من سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ سماحة مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء فيها، نكون قد وصلنا بكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. نسعد بتواصلكم مع هذا البرنامج عبر إرسال الأسئلة والاستفسارات على فاكس البرنامج 442-5543، ويمكنكم أيضا إرسال رسائل جوال قصيرة على الرقم 05-34-700-700، وكذلك التواصل عبر البريد الإلكتروني azah22@gmail.com. حتى نلقاكم في لقاءات قادمة، هذه تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء، فشكر الله له، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.